سبيل المفسدين. وبين سبحانه وتعالى الفارق الكبير بين أهل الإصلاح وأهل الإفساد، فقال جل شأنه: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. فبين الفارق بين هؤلاء وأولئك كما بين لنا سبحانه أن فساد البلاد راجع إلى فساد العباد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا دعانا ربنا جل وعلا أن ننظر في أحوال الأمم السابقة، وأن ننظر في شؤونهم وإفسادهم في الأرض وكيف عاقبهم الله جل وعلا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال مخبرا عن فرعون وقومه: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ثم إن الله رب العالمين بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بعثه على حين فترة من الرسل، بعثه في قوم يعيشون في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا يعرفون حقا من باطل ولا ضلالة من هدى، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، حتى استقرت هذه الأمور في قلوبهم وعقولهم وفي نفوسهم. فبعثه الله جل وعلا فهدى به من الضلالة إلى الهدى، وأدخلهم في دين الله رب العالمين، فجمع به القلوب بعد شتاتها، وأصلح به الأرض بعد فسادها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلحين من قومه هم الذين يسيرون على دربه وينهجون نهجه، فقال صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. فقالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. النبي صلى الله عليه وسلم بشر الغرباء قائلا: فطوبى للغرباء، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة جميع الأنبياء دعوة إلى الإصلاح، ولن تنقذ الأمة ولن يعود لها مجدها ولا عزها، ولن تعود لها كرامتها حتى تتبع منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا. وأول ركيزة من ركائز الإصلاح الدعوة إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين. فإن جميع الرسل لما أرسلوا إلى أقوامهم إنما أرسلوا بكلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعوة جميع الأنبياء إلى ربهم كانت دعوة إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين. وأي دعوة لا تقوم على التوحيد الخالص إنما هي دعوة فاشلة وإلى زوال. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قامت دعوته على التوحيد الخالص رأى نجاح دعوته ورأى أثر دعوته بعينيه قبل أن يموت. وغيرها من الدعوات دعوة قامت قرابة 90 سنة وحتى اليوم لم تجد ثمرة واحدة من ثمارها، لأنها لم تقم على دعوة التوحيد، لم تنهج منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا. فأي دعوة لا تقوم على التوحيد إنما هي دعوة فاشلة وإلى زوال. ونبيكم صلى الله عليه وسلم ظل 10 سنين في مكة يدعو قومه إلى التوحيد، ما دعاهم إلى صلاة ولا إلى زكاة ولا إلى صيام ولا إلى حج ولا إلى عمرة ولا إلى جهاد. أصحابه من حوله يقتلون، يعذبون، يشردون، وهو يدعو إلى كلمة واحدة: قولوا لا إله إلا الله مفلحون. ما دعاهم إلى أي شعيرة من شعائر الإسلام 10 سنين، أخذ على هذا 10 سنين، وبعد 10 عرج به إلى السماء، ففرضت عليه الصلوات 5، فنزل إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد وإلى الصلاة. ثم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وحينئذ تفرض عليه بقية شعائر هذا الدين، تفرض عليه الزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى التوحيد أولا، وإلى الصلاة، وإلى بقية شعائر الدين، فإن التوحيد ينتقل به ولا ينتقل منه، ويظل على دعوته ويرسل الرسل إلى البلاد من حوله. فيرسل معاذا إلى أهل اليمن ويقول له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. الدعوة أول ما تقوم على التوحيد الخالص لله رب العالمين. إن هم أطاعوك للتوحيد فأخبرهم ببقية شرائع هذا الدين. ويظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج حتى قبل وفاته بلحظات، وهو يعالج سكرات الموت، يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. فيقول صلى الله عليه وسلم وهو يعالج سكرات الموت: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. التوحيد منطلق دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول ركيزة من ركائز الإصلاح توحيد الله رب العالمين، صرف العبادة لله جل وعلا. والركيزة الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد لهذه الأمة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فهي خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نالت الخيرية لأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. فإن لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ضاعت وهلكت. إن بني إسرائيل لما اعتدى قوم منهم في السبت وعظهم الصالحون وأمروهم ألا يعتدوا في السبت، وقوم آخرون من الصالحين لاموا هؤلاء الواعظين وقالوا لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذره الى ربكم، لنكون قد ادينا ما علينا من واجب اوجبه الله رب العالمين علينا، معذره الى ربكم، ولعلهم يتقون ولعلهم يرجعون ولعلهم يتوبون وينيبون الى ربهم. حينئذ لما لم يتعظ القوم أخذهم الله بعذاب بئيس، أخذ الذين ظلموا جميعا، الذين اعتدوا في السبت والذين سكتوا عن نصحهم، أخذهم الله بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ولم ينجو إلا من أمر بمعروف ونهى عن منكر. فالأمر بالمعروف واجب، والنهي عن المنكر واجب، وهذا دور العلماء والمصلحين، لأنهم إن لم يقوموا بهذا الواجب هلكت الأمة بسبب تفشي البدع والمعاصي والمنكرات والفجور في هذه الأمة. تضيع هذه الأمة بسبب هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لهذا الأمر فقال: كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا يوما: لو خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء ولا نؤذي من فوقنا. فلو أن الذين في أعلى السفينة تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وهو دور الأنبياء والمرسلين ودور المصلحين من بعدهم. والعالم إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو حذر من بدعة أو من مبتدع ينبغي أن نقبل على يديه وأن نقبل على رأسه، لأنه بهذا ينصح لهذه الأمة، لأنه بهذا يخاف على تلك الأمة من الهلاك والضياع. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يصيبكم أو أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. العقاب ينزل على هذه الأمة بترك هذه الشعيرة، الهلاك ينزل على هذه الأمة بسبب ضياع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وافعل ما تستطيع في هذا الباب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير باليد يكون لمن قدر عليه كولي الأمر أو كالراعي في رعيته كرب الأسرة مثلا، إذا رأى في بيته فسادا وجب عليه أن يغيره بيده فهو قادر على هذا. والتغيير باللسان إنما يقوم به الدعاة والمصلحون، والتغيير بالقلب يكون لعوام الناس ممن لا قدرة له ولا استطاعة، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الركيزة الثالثة في إصلاح هذه الأمة أن تتوحد الأمة وأن تتفق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآية نزلت في الأوس والخزرج، جلس قوم من الأوس والخزرج فمر عليهم رجل من اليهود فرأى تآلفهم واتفاقهم وقد كانوا قبل الإسلام متحاربين متناحرين مقتتلين، فلما رأى تآلفهم واتفاقهم وتوافقهم ساءه ذلك. وهذا ذهب اليهود دائما، يفرقون بين الأمم لكي تعلو كلمتهم. فلما رأى اليهودي ذلك أمر غلاما من غلمانه أن يأتيهم في ناديهم وأن يذكرهم بما كان بينهم من حروب يوم بعاث. ففعل الغلام فاستشاق القوم غضبا وتراشقوا وتنامسوا وتغالوا بالألفاظ والشتائم وقاموا بحمل السلاح وتواعدوا إلى الحرة لكي يقتتلوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهو مغضب مخمر الوجه ونادى فيهم قائلا: أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممتنة. ثم تلا عليهم هذه الآية فألقى القوم السلاح وبكوا وتعانقوا وندموا على ما فعلوا. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممتنة. فإن التحزب نتن وإن التفرق نتن. تفريق الأمة إلى شيع وأحزاب وطوائف وفرق دعوى من دعاوى الجاهلية. ولا يغرنكم يوم أن قالوا إنها أحزاب إسلامية، فالإسلام لا يعرف التحزب ولا التفرق ولا التشرذم، إنما هي سنة فرعونية سنها فرعون عليه اللعنة ليفرق أمته وليستضعفهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها طوائف وفرق يستضعف طائفة منهم، سنة فرعونية. أما أمة الإسلام أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة فهي أمة واحدة، دينهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد وصراطهم واحد وقبلتهم واحدة. فمن أين جاء هذا التفرق؟ ومن أين جاء هذا التشرذم؟ ومن أين جاء هذا التحزب؟ حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، ولم لا؟ فهي أخلاقهم وهي مناهجهم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي الفرقة الناجية، هي الطائفة المنصورة إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تفرقت الأمة وأصبحت شيعا وأحزابا وفرقا وطوائف، لذا تكالبت عليها الأمم. ونحن أكثر الأمم، نحن نمثل أكثر من ثلث العالم، ومع ذلك لا تجد أمة مستباحة ولا أمة مهانة إلا أمة الإسلام، بسبب تفرقها وتشرذمها يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها أو من خلة. نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لو نظرت في العالم بأسره لن تجد أمة مستباحة إلا هذه الأمة، لن تجد أمة ذليلة إلا هذه الأمة، تراق دماؤها وتزهق أرواحها وتسفك دماؤها وتستباح بيضتها وتنتهك حرماتها بسبب بعدها عن دين ربها. ضاع التمكين وضاع الأمن والأمان، والناس يفكرون في أمور وأمور، يفكرون في طرق وطرق للنجاة وللخلاص، والنجاة والخلاص في آية واحدة من كتاب الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وهذا وعد الله جل وعلا، والله رب العالمين لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولكن بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أثناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربي، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.